ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يتلوه فيرقى، اللهم اجعلنا ممن يتلوه فيرقى. ولا تجعلنا ممن يتلوه فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا يا ربنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا يا ربنا ممن اتبعه القرآن فزخ في قفاه إلى النار، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القبر مؤنسا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وفي القيامة شفيعا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا. وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وارفع عنا به النقم. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن البدعة إلى السنة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الذل إلى العز، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخيرات كلها، برحمتك يا أرحم الراحمين. نور به أبصارنا، نور به أبصارنا، اشرح به صدورنا، افتح به قلوبنا، أطلق به ألسنتنا، اجعلنا يا ربنا نتلوه كما يرضيك عنا، اجعلنا يا ربنا نتلوه كما يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، لا تدع لنا في يومنا هذا وفي مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا نفسته، ولا كربا إلا نفسته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته.

بمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر قلوبنا ومن شر ألسنتنا ومن شر منينا. نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. نعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم، ونعوذ بك من التردي، ونعوذ بك من الحرق والغرق والهرم، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، ونعوذ بك من شر فتنة الفقر، ونعوذ بك من شر فتنة الغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وتوبة عند الموت، وتوبة عند الموت، وراحة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وعفوا عند الحساب. ونسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك برد العيش بعد الموت. اللهم اختم لنا رمضان بغفرانك، والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أعلى جنانك، واشملنا يا ربنا بعفوك وجودك وكرمك وإحسانك. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعده علينا سنين بعد سنين، مجتمعين غير متفرقين، ولا مبدلين ولا مغيرين، متبعين غير مبتدعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن كتبت لهم كتاب عتق من النار. اللهم اكتب لنا كتاب عتق من النار. اكتب لنا كتاب عتق من النار، ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا والمسلمين ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك، من كان منهم ميتا ومن كان منهم حي، برحمتك يا أرحم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور. وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور، وخولنا في جميع الأمور إنك عزيز غفور. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن صام لوجهك إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام لوجهك إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم ارزقنا خيرها وعفوها وبركتها وكرمها وهداها، اللهم يمن كتابنا يمن كتابنا ويسر حسابنا وبلغنا فيما يرضيك أمنا، اجعل الجنة مصيرنا ومآلنا. اللهم كما مننت علينا بالصيام والقيام فمن علينا بالقبول. اللهم كما وفقتنا للصيام والقيام فمن علينا بالقبول. اللهم ارزقنا الاستقامة على الأعمال الصالحة في رمضان وبعد رمضان. اللهم اجعلنا يا ربنا من عبادك لا من عباد رمضان. اللهم وفقنا لصلة الحبال بيننا وبينك بعد رمضان. اللهم ارحم أناسا صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز اللهم عن سيئاتهم، اللهم اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين، وإلى جودك ورضوانك واثقين، وإلى أعلى علو درجاتك سابقين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير يا رب. ليس لنا رب دعاء سواك فيدعى، وليس لنا إله غيرك فيرجى. من ذا الذي سألك فحرمت؟ من ذا الذي سألك فحرمت؟ ومن ذا الذي أتاك فطردت؟ يا رب اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم على طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وعلى غيرك لا تكلنا، وعلى غيرك لا تكلنا. وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين، واجعلنا من الراشدين، اجعلنا من الراشدين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا مريضا إلا شفيته. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم سلم أعضاءنا وصحح أجسادنا، وجدد الدماء في عروقنا. اللهم اجعل نورا في أعصابنا، ونورا في مخنا وفي عظامنا وفي دمنا وفي لحمنا. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف جميع مرضى المسلمين صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اشف أطفال المسلمين المصابين بالسرطان يا رب العالمين. جدد الدماء في عروقهم، بدل أحزان أهليهم أفراحا. بدل أحزانهم وأحزان أهليهم أفراحا، بدل ألمهم أملا، أملا في شفائك يا رب العالمين. ارزقهم بعد الحزن سعادة، ارزقهم بعد المرض شفاء. اشفهم، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ارزقنا وارزق مرضى المسلمين صغيرهم وكبيرهم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نستعين بك فأعن. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، نسترحمك فارحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأيد المسلمين، أخذل الشرك والمشركين، عليك بأعدائك أعداء الدين، رد عنا كيدهم، فل حدهم، أحبط مكرهم، أذهب عن أرضك وعبادك سلطانهم، خذهم ومن ناصرهم أخذ عزيز مقتدر، خذهم ومن ناصرهم أخذ عزيز مقتدر، خذهم ومن ناصرهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى أدعياء الحضارة ومضلل الدين. إنك إن وكلتنا إليهم وكلتنا إلى ضعف وعورة وظلم وخطيئة، نشكو إليك غلبة الأعداء. نشكو إليك غلبة الأعداء وتفشي الأهواء وغرور السفهاء. وظلم الأغنياء وظلم الأقوياء وتكالب الأغنياء. نشكو إليك كل هذا يا رب العالمين، فاجمع اللهم شتات أمرنا ووحد كلمتنا واجمع بين صفوفنا. اللهم لا تجعل أمتنا لقمة للأعداء ولا لعبة للسفهاء ولا سيلا كالغثاء ولا مغنما للجهلاء ولا مطمعا للغوغاء ولا مرتعا للأهواء. وألف بين قلوب الأشقاء واجمع اللهم بين المختلفين والفرقاء. اللهم حرر المسجد الأقصى، المسجد الأقصى على رايات تحت رايات الإيمان. اللهم حرر المسجد الأقصى تحت رايات الإيمان وصيحة التكبير وتوحيد الاعتقاد. اللهم ارزقنا صلاة فرحة، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا صلاة في رحابه وشهادة على أعتابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رحماك بالمستضعفين من المسلمين، رحماك يا ربنا بالمستضعفين من المسلمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم. اغفر لنا تقصيرنا تجاههم. اللهم إنا لا نملك لهم إلا الدعاء، فتقبله منا يا رب العالمين. اللهم انصرنا وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أقر أعيننا وأعينهم بيوم قريب ينصر فيه الإسلام وتعلو فيه راية الإيمان. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير ما آتينا وخير ما نفعل وخير ما نعمل وخير ما ظهر وخير ما بطن، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. نسألك يا ربنا أن ترفع ذكرنا وأن تضع وزرنا وأن تضع وزرنا وأن تضع وزرنا وأن تصلح أمرنا وأن تحفظ بلادنا وأن تحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وأن تطهر قلوبنا وأن تنور قلوبنا وأن تغفر ذنوبنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا عن جنابك، فإنك إن رددتنا فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يا رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلام، ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.